اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثالث في ثمرة البحث تحت الاجتماع وقبل بيان الثمرة نقدمكم صغيرة وهي تفرق بين مصطلح الطهارة والتزعزع. الطهارة يعني تفرغ بالسبيلين في مقام الجهل والتسرير، بحيث إذا كان أحدهما صابرا في مقام التشريع فلا يمكن حضوره الثاني، وله شكلان للتعارف شكلان، وتارة يكون التفاهم بين الدليلين في جميع مواردهما وبنحو التباين الكلي مثل صلي ولا تصلي، واخرى في بعض الموارد وبنحو الامور من وجه مثل حسر العلماء ولا حسر الحساء يعني حسن الشباب لم اقل ولا حسر علماء الكفار، لا كنت اقول ولا حسر علماء الكفار. هذا يصير في هذا ناخذ فتره عن نقاط تحقيق تعارف موجود مستقبل تحت مستقبل موجود، لكن قلت ولا حسر الكفار. النقطة بين الكفار والعلماء الكتاب بل يتحاف منه العالم الكافر صح، والتعارض المرتبات الخاصة به وهي مثل تقديم الأقوى دلالة أو سندا هذا التعارف. وأما التزعزع فهو يعني ذلك القدر عن انتشار التزعزعين من دون تقابلهما في مقام التشريع من حديث صلي وعجل فإن تدور مثل هذين من المولى لا نرى فيه محدود أجل النجاة عنه إن كان فيه وصلي إن دخل وحد بين هذا المسلم هذا في حاله لذلك من استفد منه الا من بيد انه احيانا تجتمع النجاسه في المسجد نحو تجتمع النجاسه في المسجد نحو الصلاه الصلاه وتضيق قدرة المكلف عن انتشارهما مع الفئران الحقق بينهما التزاحم وله مرجحاته الخاصة به وبهذا يصير تقديم أهم إلى أهم. يرجع الحديث هذه المقدمة على أن أدخل في بحث الثمرة. والثمرة وبعد الفراغ من هذه المقدمة نقول في بيان ثمرة إنه إن بنينا على الامتناع، امتناع الامتناع الأمر والنهي، تحققت تقارب بين الصلي ولا تصلي، لأن الامتناع شنو معنى إذا تتذكرون أشتكت عليه مرارا، امتناع شنو معنى؟ يعني مركز الأمر والنهي، نحن كون مركز الأمر واحدا، كون المتعلق واحدا، هذا مقصود من الامتناع. لا تمسكوا فيه الكبار، الكبار السوقي سوقي على أنه بل مولانا هناك شيء واحد، لكن من بعض يقول يمتنع اجتماع الحكم فيه، بعض يقول يزول اجتماع عباره عن سوء، فهذا جزء من ذلك مقصود. فالامتناع معناه على انه وحده المتحدث، فاذا واحد بعد حينئذ ذلك امر غني يمكن فوته، واذا كان المتعلق واحدا فالامر من لا يمكن ان يتوجه إليه إلى ذلك الشرك، ويحصل تكابد في عالم التشريك، لأن الشيء الواحد لا يتحمل تشريع وجود وحرمة إلا في أمر، وتتعارض معه، وتتعارض بين صلي لا تحمل. ولا بد من تقديم في الاسلام الجمع، اذا تعرض الجمع يقدم الاعلى سندا او دلاله، والمعروف بين الاعلام تقديم النهي على منزل ان شاء الله في تقديم النهي، المعروف بينهم تقديم لا تقصد النهي تقديم نكتش ما ان شاء الله بعدها معروف الجينات تقديم النساء. هذا يجينا ان شاء الله احد المكافاه التي تقديمها. واما اذا بنينا على الجواب، والمقصود من الجواب كما تذكرون يعني تعدد متعلق، متعلق الامر وبالتالي يقومون يبدأ بدل ما تعلق يعني. بناء على هذا صارت من السبب عدم وجود منبوحة وأخرى تكون موجودة، فإن لم تكن موجودة لا من بوحته لأن ترضى أن باب الغرف محفل باب المقصود، مقصود من المنبوحة يعني سعى المجال، إن لم تكن منبوحة يعني إذا ما كن مجال لم يكن في بحر في فسحة، فإذا لم تكن منبوحة يعني ما كان له فسحة ومجال، عمد البسجر أحسنته مجيب بعد ما يكون مخير، فهنا لا يمكنهم تبعث كل الحسن، يعني صلب بلا غسب ما ممكن هيكي. ففي مثل هذه الحالة تضيق القدرة عن امتثال كلا الحكمين، الحق في القدرة ولا بد من تقديم الأهم. فأما إذا كان هناك مندوحة، فإن كان بعض الغسل مفتوح مفتوحا ويمكن الخروج والصلاة خارج المسجد ولا يتخطى لا تعارض ولا تفاهم، إذ الإنسان امتثال كلا القسمين، فإنه إذا خرج وصلى خارج المسجد كان مؤديا للواجب بالاقتران بارتكاب المحرم. ثم علم على العلم اللي احنا قصدكم اللي من بوحة موجود قصدكم طيب انتم هذا الكلام كله في الحقيقة راح نقوله بهذا الشكل، راح نقول كلام كله المقصود في خصوص بعد الصلاة اللي هم ناقص في هذا المثال في حقيقة عمل الشكل مناقص به لأن إذا ما بلقوا بما بلقوا كذا وكذا فحرمه هي أصلا ما كان فحرمه في الغطر ايه ما موجوده وكذا ايه فاللسان دلي فيه سيئت من التعمل ومضافة إلى ما تفضلت من أنه تقضي الله تقضي المعنى إذا قدمناه ما أقلام حوله لأنه بالتعليل يجبط أو يجبط الله قد يصلي هو الصلاة أثناء الجلوس أو المشي هذا المطلب ما بقى هذا من باب أن الصلاة ما تستدعي تقضي الزائد على أصل الفرض إنما هذا الكلام يجي إذا كان مستدعية لتصرف الزائد اتركوا أنها مستدعية لتصرف زائد في هذه الحالة يجي السلام إنه من تقديم لا تحصل وجيه بعد الخروج على ثم أقول يترتب على بيان الثمر بالشكل يترتب على ذلك الثمر في صحة الصلاة وفسادها، يعني في المسألة الفقهية فإنه إن بنينا على التعارض يعني على الانتماء يعني كلمة متعلق واحدة وقدرنا كمان ونهي والمناطق الصلاة تشري صحيحة يا باشا والمناطق الصلاة تشري إذ لا أمر بفرق تقديم ولا ملاك لعدم إمكان إحراجه من دون الأمر وعليه تسعى الصلاة واحد وهذا من دون فرق يا إخوان بين حالة العلم وحالة الجهل فحتى لو فرض أن المكلف كان جاهلا بالغصب أو بحرمة الغصب بحرمة الغصب كانت صلاته باطلة لأنه واضح لا يمكن وبلحاظ الواقع لا يمكن استماع صلي إلى تأثير إذا المتعلق واحد صار فيه والمتعلق الواحد ما يتحرم من حكم من دون فرق بين العلم والجهل. سواء كنت عالما او جاهلا بالتالي المتعلق الواحد ما يتحمل حكما. فاذا قدمنا المهم لا تقل اذا قدمنا فحينئذ لا وجود واقعا. اذا الوجود واقعا لا يمكن ان يتم قيامه هو المهم بعد فرض واحد المهم. وما عدم الامر واقعا فلا يمكن تصحيح الكلام. ومع عدم الامر واقعا لا يمكن تصحيح الكلام. لا بالامر لفرض عدم تقويم ولا بالملاك لعدم المخرج لعدم وعدم المخرج ضرورة. مولانا العزيز وأما إذا بنينا على الامتناع وتقديم جانب الأمر فالصلاة من تقديم فالصلاة صحيحة برافضة الأمر الرياض. وإن بنينا على الجواز جواز الاجتماع فتارة احنا الجواز قلنا يا عسان احنا شنو لا انت متعدد المتعلم فتارة يكون الوجه في الجواز تعدد العنوان واخرى تعدد المعنى. فان كان الوجه تعدد العنوان يعني في تعدد العنوان اذا تذكرون شرحناه لدينا يعني بان نقول الاحكام تتعلق بالعناوين الذهنيه وهي متعدده العناوين في عالم الدين عنوان الغسل غير عنوان الصلاة. بناء على هذا المناسب الصلاة شنو تقع صحيحة أو فاسدة بنظركم الشريف؟ بناء عليه تقع فاسدة المناسب لأن المعنون واحد خارجه مفروض العنوان احنا عنه متعدد. وأما الصلاة الخارجية فهي مع الغض شنو؟ فهي مع الغض شنو؟ شيء واحد. هي محرمة. يعني مع الغض واحد يعني هي محرمة. ومن المعلوم المحرم لا يمكن. المحرم لا يمكن. أن يقع به الانفتاح ولا يمكن أن يقع مرتاقا للواجب ولا مقربا فصح فاسد. هذا إذا كان ملاك الجواز تعدد العنوان. وأما إذا كان ملاك الجواز تعدد العنوان يعني بأن نفترض أن تعدد العنوان يوجد تعدد الخارج فأن يكون في الخارج صلاة وغسل كما بنى عليه من هذا الرأي الذي كنا نستغرب هنا في الحكاية من بنى عليه في الجملة تعدد العنوان ها أنه بتعدد العنوان يتعدد المعنى. حكينا هذا فيما سبق وذكرنا دليله. مرزا النائيني قدس الله روح الشريف قال إذا كان العنوان من قبيل المبادئ مثل صلاتية وغصبية فالمعنون متعدد، وإذا من قبيل المشتقات دون المبادئ لا مبادئ مشتقات فلا تعدد. على أي حال هذا ما نشغل به. فالمقصود وإذا كان ملاك الجواز تعدد المعنون إذا أن يبرز في الفارس توجد صلاة، وإلى جانبها الثاني يوجد ماذا؟ غصب. ولكن طبيعي هما مقترنان لا ينفكان، هما مقترنان لا صحيح من وجودين لكن وجودان متلازمان. وبناء على هذا ذكر الشيخ النائيني أن الصلاة فاسدة، المناسب الحكم بفساد الصلاة. الشيخ النائيني حكم بفساد الصلاة، والوجه في ذلك يبتني على مبنى له في مبحث القدرة. هذا من مباني الشيخ النائين الذي ذكرته مرارا وتكرارا، الذي يقول فيه أن التكليف بنفسه يقتضي أن يكون متعلقه مقدورا بنفسية اعتباره. آية التكليف مجحول بداعي التحريف، والتحريف ما يمكن نحو غير المقدور. فإذا التكليف دائما يقتضي تعلقه بالمقدور. بناء على هذا نقول حيث الصلاة الخارجية، حيث أن الصلاة الخارجية مقترنة اقتراما أكيدا مأويانا مقترنة مع الوجه، أي مقترنة مع المحرم، فهي غير مقدورة شرعا. إذ المقترن بالمحرم والذي لا ينفك عنه في درجة لا ينفك غير مقدور شرعا. وما دام هذه الصلاة غير مقدورة شرعا فالأمر حينئذ أمر صلي. أقم الصلاة لدلوك الشمس ما يشمل مثل هذه الصلاة، لأن التكليف يختص بالمقدور، وهذه الصلاة ليست مقدورة، فما يمكن تصحيحها بالأمر الأولي أي أمر أقم الصلاة. وهكذا لا يمكن تصحيحها بالبلاء، لأن الشيخ النائيني يرى أن الملاك وإن كان ثابتا وأن سقوط الأمور لا يستوجب سقوط الملاك طوال الملاك، حيث أن الأمر سقط لوجود المانع لا لعدمه. مختلف هذا رأيه هو يرى أن الميلاد بعد سقوط الأمر يمكن أن نقول موجود فعقيدة الخلقات وما نشغل الميلاد وإن كان موجودا ولكن لا يمكن التقرب به لاقتران الصلاة خارجا بالغفل. وما دامت الصلاة مقترنة بالغفل فصدورها من المكلف لا يكون صدورا شنش أقولا محبوبا مرغوبا مقربا حسنا، بل يكون الصلاة قبيحة قبحا فاعليا أو قبحا صدوريا من صحة التعبير. صدورية تسجد منها بالميلاد لا يمكن لا ذات الصلاة فيها ملاك لكن مخترنا فيها ونجال هذا الملاك. هذا ترشيء عرفي، هذا ترشيء عرفي عقدائي. هسه الآن محفوظ السلامين، إذا أنا أهدي لك ماذا؟ هذا الكتاب مثلا كتب كتاب راقي كذا أهدي لك إياه ملاك بي محفوظية بي، لكنه إذا فرض اقترن بيما هو اقترن بأمور أمام الجماعة أريد أن يشوفون أريد أن الجماعة يشوفون، أو أقول لك هادي الله دخول لنشأ أطلعنا عليك اقترن بملابسات. هل ملابسات تسرحي عبروا في ذات دي ملابس، لكن هذا الملابس ملابس بمعنى الفائدة. إذا تأخذ فائدة في الكتاب فائدة هذا راح قيمة إله وفائدة في ملابسه، لكن لاقتران هذه التقديم الفائدة بأمور خارج يجرب لذلك لا يقع مقربا مثلك ولا يمكن تصحيح بالملاك. وبعد كما ولا يمكن تصحيحه بالأمر الترتبي، فلا تصحيحها لمبنى تقدم من النرجة في مبحث الترتب يقول فيه أن الترتب لا يعقل في موارد اجتماع الأمر والنهي. أيدت النقطة ليش وأبينها فيما يأتي. اللهم صل على محمد وآل محمد.